في المسند إليه، وهذا كله من باب الإحالة لما سبق. يعني الناظم ما فصل في هذه الأمور إحالة لما سبق تفصيله في باب المسند إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسحب رقما من هذا. ما شاء الله، بسم الله، أسحبه الآن وأعلن عنه. ما شاء الله، هذا بياع شربة، هذا عرف نفسه، هذا بياع الشربة، يا بياع الشوربة وينك؟ خايف يعني؟ ترى ما حنطالبك بشوربة يعني، وهي نسبة للشوربة على طريقة الأتراك يعني، الشوربجي، محمد أحمد محمد الشوربجي. أين أنت؟ أنت حاضر؟ أين الشوربة أولا؟ كيف حالك طيب؟ ما شاء الله، هذه والله قيمة قدر كبير من الشربة. مباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة، نظرا لان الكتاب يعني لم ننتهي منه في الغد، فالشيخ جزاه الله خير تفضل باعطاء موعد مبدئي، وهو الخميس بعد القادم 13 من شهر شعبان الذي يلي درس الشيخ عبد